قال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. من يكفر بالإيمان يعني من يرتد ويخرج عن الإسلام. والردة لها أشكال كثيرة جدا، منها قضية الجحد، شخص يجحد ركنا من أركان الإيمان، يقول أنا أؤمن بالله لكن لا أؤمن بالنبي، أؤمن بالله والنبي لكن لا أؤمن بالملائكة ولا بالجن ولا أؤمن بالقرآن مثلا. فقال من يكفر بالإيمان يعني بأي ركن من أركان الإيمان فقد حبط عمله، أعماله جميعا تحبط. يقول أنا حجيت وصليت وزكيت، أقول هذه كل